اربط بالماء، كذلك اخذ طعاما وضع من شربه فربطت واخذه فاخذه معه هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشه بقضيه انتصار لقوم الاضاحي، وانها سئلت انهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن انتقاب قوم الاضاحي وقد الان، قالت ان هذا كان بعام حصل فيه مجاعه، والرسول عليه الصلاه والسلام من اجل ان يتصدق الغني على الفقير وان يبذل اللحم وان يعطى لمن يحتاج اليه، انهاه من يدخر عند حب فوق ثلاث ليكون هناك مجال للتوزيع ولاسحاق الفقراء والمحتاجين. ثم انه جاء بعد ذلك ما يدل على ان هذا شيء مؤقت، هذا في حديث بريده بن الحصيب في صحيح مسلم فيه ذكر الناس ومنسوخ في حديث واحد فيه انه قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي الا تدخروا الا تدخروا، فذكر الناس قول منسوخ ذكر الناس قول منسوخ: كنت نهيتكم عن رياض القبور فزوروها، كنت نهيتكم ان تنتبذوا في اوعيه تنتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، تنتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فاذا هذا حصل في ظرف خاص وفي زمن خاص من اجل ان يبذل اللحم لمن هو محتاج اليه لانه كان زمن الشجاعه، ثم انه جاء ما ينسب هذا على ما حصل في حديث بريده في صحيح مسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن كتاب قوم الاضاحي وقال لا الا فادخروا الا فادخروا. واذا كانوا يدخرون لحوم الاضاحي ويقبلونها ويدخرونها. ثم قالت: وان كنا لنرفع الكراء فناكله بعد 15. وإن كنا لنرفع الكراء فنأكله بعد 15 إذا لم نقعد الليلة. هذا يدل على ادخار وعلى حصول الادخار منهم، وأنهم في زمن المضاء وكثرة اللحم يدخرون منه لأيام من المقبلة أخرى من اليمن ويقبلونها ويجلسونها ثم يأكلونها في أوقات حين مضطرت اليه فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من كل بر مأذون ثلاثة أيام حتى لحق بالله. إلى مضطرت إلى ذلك، يعني إلى كونكم تذكرون امرأة تقولونه بعد 15 ليلة، فضحكت من هذا السؤال، وأن ذلك أن الأمر واضح وهو الحاجة، حاجته إلى الطعام هذا هو الذي يضطر إلى هذا. ثم بينت ما كان عليه من قلة الحاجة من شدة الحاجة التي لا باليد، فقالت: وإن ما شبع آل محمد من خبز بر مأذون ثلاثة أيام سباعة، ثلاثة أيام متوالية ما حصل شبع من خبز البر. الحمد لله على ما كان عليه آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من زوجات وهو من أمهات المؤمنين، يعني ما كان على الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة كلام اليد، وأنهم يحصل لهم ما يحصل من الحاجة والفاقة ويقدرون وينتظرون ما أعد الله عز وجل لهم من الثواب. ولهذا مر إلى حديث الذي سبق أن مر تحذير أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما في علمه والنفقة، وأنزل الله عز وجل آية التحذير: يا أيها النبي

والسفرة الذي يوضع ويوعى لها الطعام أتي بالحيث الحيث هو الذي يتكون من سمن واحد الطعام المخلق من ثلاثة أقناف السمن والتمر والعقد هذه هي الوليمة التي حملها رسول الله عليه السلام في بنائه في زواجه من أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أصفر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من يرى بالحديث في باب الحيث في باب الحيث في كتاب الأطعمة لأنه اعتمد على ما ترجم له وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع هذا الحيث وقدمه وأمر أنس أن يدعو الناس للحضور من أجل هذه الوليمة. وسبق أن عرفنا فيما مضى أنه سبقا جاء في كتاب النكاح الوليمة وأن الوليمة يمكن أن تكون بغير اللحن لأنه لا يلزم أن تكون بالذبح ولكن إذا حصل إمكان الذبح فإنه يذبح والرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر أولم لو مشاء لكن لا يلزم أن يكون الطعام طعام الوليمة يكون لحما بل ممكن إذا لم يكن هناك قدرة أو تمكن من اللحم فإنه يمكن أن يكون بشيء دونه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حيث كان الوليمة الواجب على صبية حيث قال باب الأكل في إناء مفضل. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيد بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حسينة فسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني لأيته غير مرة ولا مرتين فأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا السداد ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وأورد فيها الحديث حديث ليث وأنه طلب ماء فجاءه يوسف بمفضل فرماه وكان قد نهاه قبل ذلك لكنه لما قرر منه هذا الشيء حصل منه هذا الإغلاق عليه وهذه الشدة عليه ثم تدل على ذلك بالحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يؤكل بآنية الذهب والفضة وقال إنها له يعني الكفار الدنيا ولنا في الآخرة أن من أجلت لهم طيبات وزيادة حاجتية فهم يتمتعون بالملذات والنعيم وليس لهم أهل بالخير وبالنعيم إلا في هذه الحاجتين وما لذلك ليس لهم إلا النار يقولون كما تقول الأنعام والنار مثوى اللغز وهم منفعهم في هذه الحياة الدنيا والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لهم دنيا ومقصود أن هذا صنيعهم وهذا شأنهم ليس معنى ذلك أنها حل لهم أنها حلال لهم لأن الحرام حرام لا يجوز الإقدام عليه والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها لكن لا ينفعهم أن يأتوا بالفروع دون أن يأتوا بالأصول ولكن يعني هذا إخبار بالواقع وأن هذا هو شأنهم وأنهم يتمتعون ويقدمون على كل شيء سواء كان حلالا أو حراما

قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فضل عائشه على النساء كفضل الجليد على سائر الطعام. ثم أورد البخاري هذا الحديث الذي سبق أن مر بذكر الكريم، لأن فيه ذكر الكريم وذكر الطعام، وهنا أورده من أجل كلمة الطعام الذي جاء الكريم. قول عائشة على النساء كفضل السلك قول الكريم على سائر الطعام، لأن فيه ذكر الطعام، وكلمة الطعام موجودة في الكريم، وهو أورده من أجل ذكر الطعام فيه. والطعام اسم جنس يشمل الثريد وغيره، ولكنه ذكر فضل الثريد على سائر الطعام يعني باقي يعني انواع الاطعمه الاخرى، الثريد الذي هو مقوم من لحم وخبز او لحم ومرق الخبز ومرق اللحم، يعني هذا هو الثريد. لكنه اورده هنا في باب ذكر الطعام من اجل كلمه الطعام اللي جاءت في الاخر، فضل الثريد على سائر الطعام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهبته من وجهه فليعجل إلى أهله. فأول الخير هو العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، هذا هو محل الشيخ من الطعام، لأن فيه ذكر الطعام، لأن هذا الحديث فيه ذكر الطعام، ومن أجل ذلك أورده هنا. لأن مثل السفر إذا سافر الإنسان لحاجة فيرجع إلى أهله حتى ينتهي سفره، لأن السفر طلع من العذاب، لأن الإنسان إذا كان مسافر يكون مشوش ويكون مشغول بال عاجلة، هو الإنسان إنما يسافر لحاجة، فإذا فرغت حاجته يعجل بالرجوع إلى أهله حتى يسلم من هذا العذاب الذي هو السفر، والرقيق عليه عذاب من ناحية شوي الجبال يعني معامله واشتغاله، فهو عندما يفرغ من سفره يعود إلى أهله حتى ينتهي السفر الذي فقط من العذاب. قال باب: وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث جلد، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، وقال أهلها ولنا الولاء، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو شئت شرفيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: وأعتقت فقدرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأذي بخبز وأذن من أذن البيت، وقال: ألم أر لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. وأوجب أن الله هذا الباب وهذا الأذن وما يعتدم به ويكون مع الطعام، وهو يكون من الأماكن المتعددة، يكون من الجنب ويكون من الجنب ويكون من اللحم، وأحسن وأفضل ما يلتزم به اللحم، ولكنه لا يتيسر، فإن لذلك يلتزمون بما هو دونه. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث قال عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سلس. قال ابن محمد ماذا من التابعين من فقهاء المدينة السبعة، فقهاء المدينة السبعة هذا هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق،

ويجرها عليهم ليلعقوها، يلعقوا ما لصق بها من العجل. ما بقي شيء من الخبز، لأن بقي شيء علقة في الغلاف والوعاء، فكان يعني يتلقى هذا الصحاح ويعطيه الجواز فيلعقوها. وهذا هو محل الشاهد، الشاهد في باب العجل والحلوى هو كونه يعطيهم يعني قطعة من الحكة يلعقونها، والغالب ان يكون ثانيا يعني عجل او شيء عجل او يعني ما يخرج من التمر ووضع في الاوعيه اللي يسمى الحس. قال باب الصبا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ازهر بن سعد عن ابن عون عن أمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بجباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. أورده هنا من أجل أن فيه لبن الزبدة، أورده في لبن الزريد لأن فيه لبن الزريد، أورده في لبن الزريد الزريد لأن فيه لبن الزريد، وأورده في الزبدة لأن فيه لبن الزبدة وقرع. وكان على الخياط لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في هذا الطعام وفيه زبدة، وكان الرسول يحجبه في الزبدة، وكان يعني يأخذ يحرك يده في جوانب الصحراء وقطعة مما يليه ويترك الذي يليه منها المطعم ويتناول الدباء. فعرف أنس رضي الله عنه أن من كان يحب الدباء كونه يتجاوز الشيء الذي يليه من الطعام ويبحث عن الدباء في مينة القصعة ومسر بها مما يليه، فلما رأاه يعجبه جعل يأخذ الدب من جهته ويرميه في ما يلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم أنه يعجبه الدب. ثم قال ما زلت أحب الدب من يوم يلي، يعني لما رأى الرسول يحبها صار يحبها بعد ذلك، صار يحبها بعد ذلك ويحرص عليها لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. مولى يعني كما هو لو قد يقول كثير مولى ما أعرفنا يكون مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن عندي هو لأن المولى يعني الولاء يكون في ثلاثة أمور، يكون الولاء بالعز وبالرق وبالحلف وبالإسلام، هذا يقال له ولاء، ويطلق على الأعلى والأسفل، قالوا للمعتق مولى وللمعتق مولى، وهو من الأفلاس يطلق على سيد المعتق وعلى المعتق الذي حصل له النعمة. قال باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، وقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أزلت له وإن شئت تركت، قال بل أزلت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب الرجل يتكلم في باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه يعني يصنعه تصديقا من أجله يصنعه من أجله ويعمله من أجل تقديمه له. وأورد في هذا الحديث في قصة أبو شعيب رجل من الأنصار كان في غلام اللحام يعني القصاب لبيع اللحم ويذبح من الذين هو يبيع اللحم، هذا يقال له يحمه وقال له قطع. فأمره بأن يصنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أربعة وخامس خمسة، قال إنه رأى ترجع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأنه رآه ومعه الأربعة وكانوا في مجلس واحد، فأمر بأن يصنع الطعام له. والترجمة المطابقة فيها من ناحية أنه قال خامسة خمسة، يعني معناه أن هذا طعامه مخصص صنع لخمسة أشخاص فهو عمل من أجلهم وتكلفه من أجلهم، ما صنعه لبيته ولا لأهله وجاء الناس وشاركوا، وإنما صنعه من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء بيننا، فلما كان العبد محصورا وطلب منه أن يصنع الطعام بخمسة لأنه رأى رسول الله خمسة وعليه هذا الموضوع، فمن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله فهذا الترجمة، أو ترجم له بهذه الترجمة لأنها تفيد يعني هذا المعنى، تفيد هذا المعنى، لأن القول قال لخمسة معناه أنه تكلف الطعام لهؤلاء الخمسة، وهو دال على ما ترجم له. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء تبعهم رجل ليس منهم، لعله ما كان حاضرا في الوقت الذي جاء ابو سعيد من المجلس الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له يا هذا اللحام اصنع بخمسه في اجل خمسه، وقال اجل ترجعي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان هذا الذي عنا فان شئت ان تاذن له اجلسه والا تركته فان فرغ او انصرف، فقال بل اذن له يا رسول الله. ولعل سبب كونه نصر بالاستئذان لان ابا شعيب قصر او جعل الدعوه لهؤلاء الخمسه، ووقع مره في قصه ابي طلحه وعن النبي عليه الصلاه والسلام قال للناس قوموا، وما كان انما صنع او اتى بشيء من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اثنين او ثلاثه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقوموا، ثم جاء ودعا الطعام الذي قد هيئ له، ثم دعا عشرة ثم عشرة وكانوا ثمانين حتى شبعوا والطعام على حاله لم يتغير ولم ينقص. حتى محمد بن اسماعيل هو البخاري هو الأدب بهذه الكلمة عن البخاري يعني تعليقا على هذا الحديث أو بعد هذا الحديث، فقال إذا كان قوم على المائدة فإنهم لا يناولون الطعام من مائدة إلى مائدة، وإنما يناول بعضهم بعضا في نفس المائدة أو يترك المناولة وقال الحافظ ابن حجر يعني لعل البخاري رحمه الله او لعل احمد بن يوسف اورد هذا النقل عن البخاري بعد هذا الحديث من اجل ان هؤلاء الخمسه الذين اخذوا هؤلاء الطعام انما صنع لهم، وهذا الذي جاء تابعا لهم انما كان في حكم من يعطى ويناول ويعتبر ليس مدعوا، فيكون من هذا القبيل او على هذا النحو. وقال ان تقديم الطعام انما هو اذن للمدعو ولغير المدعو، ما دام أنه أذن له بالدخول وقدم الطعام فيدخل، فتقديم الطعام إذن لمن حضره أن يأكل منه، لمن حضره أن يأكل منه. قال: باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله. قال: حدث ولا يدعنه عليك، وقد يكون من المصلحة أن يجلس معهم ويجلسهم ويتحدث معهم وينبسط معهم حتى يستمروا في الأكل وألا يعجلوا فيه، فالأمر في ذلك واسع. الجلوس مع الضيوف شيء طيب، وكون يتخلف عنهم إذا كان هناك الأمر يقصد ذلك أيضا لا بأس بهذا، فالأمر في ذلك واسع. وهذه الترجمة تدل على عدم أن المريض ممكن أن يتخلف عن مشاركة في ضيوفه من الأكل فلا يأكل معه. قال: باب المرض. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنع، فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه تمام وقدي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الكباء من حوالي القطعة، فلم أزل أحب الكباء بعد يومه. أورد في حديث أنس في قصة الخيام الذي صنع لابن خيام صلى الله عليه وسلم طعاما، وأورده هنا من أجل ذكر المرض فيه، يعني أورد في الكريم وأورده في المرض وأورده في الذبة وأورده في آداب الأكل وأورده في المشاركة وعدم مشاركة المضيف للضيوف، لأن الحديث يدل على هذه الأمور كلها. ومن أجل ذلك ترجم له هذه التراجم العديدة، وهنا أتى به من أجل ذكر المرض. قال: باب الحديث. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها تمام وقدي، ورأيته يتتبع الكباء يأكلها. ثم أورد البخاري أيضا في أنس من طريقة أخرى وفيها ذكر الحديث واللحم الذي يعني قد قدد ثم يبدل ثم صار يستعمل في أوقات مختلفة. فهذا الطعام الذي صنعه القباد كان مشتمل على مرق وعلى لحم خبيث وعلى دبة وعلى شعير، فأورده في هذه المواضع المختلفة لاشتماله عليها. وهنا أورده هنا من أجل أن فيه ذكر قبيصة. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فعله بالله في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني الفقير، إن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من قبل ذر المأذون ثلاثة. هذا أيضا في ذلك الطريق هو رفع الكراع وإلقاء الكفاءة قبل بعد 15 يوما، أن يكون من هذا القبيل. في سبق أن مر قريبا أورد هنا من أجل الطريق، لأن الحديث الذي كان فيه ادخار النبي عنه بادخار لفضل الأواعي كان إنما يكون عن طريق القطعة مع ذلك كان يتقدم، ما كان هناك عن الوسائل التدريب، إنما ما فيه القديم إذا أراد يحتضرون بشيء

إلا المبرجات على موضوع المبرج لأن الزمان يدخروا خورا مقدس لكنهم في ماذا ليس أمامهم إلا التقديد والتشريح وأن يقطعونه ويقبلونه ويبرون عليه الملح ثم يبرونه لا يكون في نبي في هذه الحالة وهم يأكلون منه شيء بشيء يعني بعد قصية ولو ادخروه لحما بدون تقديم لأنتم بعد يوم ويوم ولا يأكلون منه لأن السبب في هذا أن هذا حصل العدد فجاز ذلك وأن ذلك ما في حق هذا قد يدقونه بعد ذلك ويظهرون نتيجة واحدة قد يدقونه بعد هذه الفترة قد يدقونه